من النار لعلكم تصطلون. من الشجرة أي يا موسى وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاء

قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ